بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب رمعة الأسقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: الإيمان قول وعمل. مسألة الإيمان هذه مسألة سلفية مهمة، والسلف رحمهم الله لهم مذهب واضح ومحدد في تعريف الإيمان، وخالف في ذلك طوائف من أهل البدع. فتحقيق مذهب السلف كما قال المؤلف، قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تحقيق مذهب السلف، أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب، وأنه يزيد وينقص. لذلك السلف يقولون: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فالسلف يرون أن العمل من الإيمان، ليس الإيمان قولا فقط أو عقيدة فقط، لا، الإيمان قول وعمل، فالأعمال داخلة في الإيمان، هي جزء من الإيمان، وهذا الإيمان يزيد وينقص. الناس ليسوا سواء في الإيمان، هم متفاضلون، ليس إيمان واحد من الناس كإيمان أبي بكر أو كإيمان عمر أو كإيمان جبريل أو ميكائيل، وإنما الناس متفاضلون في الإيمان، وهذا التفاضل هو بناء على أنه يزيد وينقص. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا يشعر به كل واحد سبحان الله. أحيانا الإنسان إيمانه قوي زائد، ولا سيما في مواسم الخير وعند الطاعات، في رمضان مثلا أو في الحج مثلا، إذا كثر الخير وكثرت الصالحات والطاعات وقلت السيئات يزيد الإيمان ويقوى، وإذا كثرت المعاصي وكثرت الذنوب والغفلة فإن الإيمان يضعف. هذا مذهب السلف، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أما أهل البدع فإنهم انقسموا على طوائف. من أشهر المبتدعة، أقول قد تقدم تحقيق مذهب السلف فيما ذكر المؤلف رحمه الله، أن مذهب السلف أن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص. وأما أهل البدع فلهم مذاهب، من أشهرها مذهب الجهمية، الجهم بن صفوان. الجهمية يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط، من عرف الله فهو مؤمن، المعرفة فقط، من عرف الله فهو مؤمن. فعلى هذا القول اليهود والنصارى حتى فرعون عرف الله فهو مؤمن على مذهب الجهمية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون كان موقن في نفسه برب العالمين ولكنه جاحد كافر، قد عرف الله لكنه جحد وكفر. وهكذا حتى الشيوعيون المعاصرون فإنهم يعرفون الله ولكنهم كفر جحدا، يقولون لا إله وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا الكون له رب عظيم خالق مدبر، ولكنه الجحود والكفر والاستكبار. فكل أحد عرف الله، فعلى مذهب الجهم لا يكون أحد من الناس كافرا، حتى إبليس على مذهب الجهم يكون مسلما مؤمنا لأنه عرف الله. قال ربي بما أغويتني، عرف الله. فيا سبحان الله، ما أقبح هذا المذهب، ما أقبح هذا المذهب وما أبشعه وأشنعه، الذي يجعل هؤلاء صناديد الكفر ورؤوس الضلالة يجعلهم مؤمنين مسلمين. فمذهب الجهم هو أبطل مذهب في مسألة الإيمان، ولذلك من اعتقد مذهب الجهم في الإيمان فهو كافر. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة مذهبهم قريب من مذهب السلف، يقولون الإيمان قول وعمل، ولكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم قطعة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ما يتفاضل، ما يزيد وينقص. وعلى هذا الأصل بنوا الحكم بتكفير صاحب الكبيرة. فالمسلم إذا سرق أو زنى نقص بعض إيمانه، إذن قد كفر، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، قطعة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأما السلف فيقولون قد يذهب بعضه ويبقى أصله، يبقى شيء منه، ولا يذهب كله عند السلف إلا بنواقض الإسلام. أما المعاصي والذنوب فإنها تضعف الإيمان لكنها لا تبطله ولا تزيله بالكلية، بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة وافقونا في أن العمل من الإيمان، وخالفونا في أن الإخلال بالعمل ينقص الإيمان ويضعفه، وهم يقولون يزيله ويبطله. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. لكن تعرفون الفرق بين الفئتين، أن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس مسلما وليس كافرا، هو في منزلة وسط. وهذا شيء مرفوض ومردود ببدائه العقول، لأنه إما إسلام وإما كفر، ما في منزلة في الوسط. وهذه المسائل التي خالفوا فيها صريح العقل، وهم يزعمون أنهم أهل عقل، فسبحان الله يأتون بمسائل لا يقبلها العقل ويزعمون أنهم أهل العقل وأهل المنطق وأهل الفكر إلى آخره. واتفقت الخوارج والمعتزلة على أن صاحب الكبيرة كافر يوم القيامة خالد في النار، يعني هم اختلفوا فيه في الدنيا فقط، أما في الآخرة اتفقوا على أنه خالد في النار، على أنه خالد في النار. أما الأشاعرة فالأشاعر مذهبهم في الإيمان قريب من مذهب الجهم ابن صفوان. فالأشاعر يقولون الإيمان هو التصديق، التصديق بالقلب فقط، والجهم يقول المعرفة. لو أنك سألت الأشعري ما الفرق بين مذهبك ومذهب الجهم، الأشعري يقول التصديق، تصديق القلب، والجهم يقول معرفة القلب. ما هنالك فرق؟ وقد اعترف كبار الأشاعرة بأنه لا فرق، بأنه لا فرق بين تصديق القلب ومعرفة القلب. فعند التحقيق مذهب الأشاعرة هو مذهب الجهم بن صفوان. لو كانوا يعلمون، تأملوا يا إخواننا الأشاعرة الآن كم طامة لهم مرت معنا، وهم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة ويدرسون هذا المذهب الباطل في أكثر الجامعات والكليات الشرعية في العالم الإسلامي. انظروا كيف خالفونا في مسألة القرآن، وكيف خالفونا في مسألة الرؤية، وكيف خالفونا في مسألة كلام الله، وكيف خالفونا في مسألة الصفات، وكيف خالفونا في مسألة الاستواء، وهم الآن انظر كيف يخالفون مسألة الإيمان. فمن قال، من قال إن هؤلاء الناس من أهل السنة فهو مخطئ. ولقد ظهرت فتوى في الفترة الأخيرة، الأيام الأخيرة، أظهرها بعض أهل الميوعة والانبطاح، وقالوا إن الأشاعر من أهل السنة. يا سبحان الله، عجبا لكم. قبل 30 سنة أو قبل 25 سنة كنتم تحاربونهم، وكنتم تخرجونهم من السنة، واليوم تصفيتم معهم كما تصفيتم مع الروافض والصوفية. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى. الأشاعرة يوافقون أهل السنة في مسائل معدودة معروفة، في مسألة الولاة مثلا، في مسألة الصحابة، في مسألة صاحب الكبيرة، ولكن يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة. هذه منها مسألة الإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق. واعترف حباق الأشاعرة أنه لا فرق بين مذهبهم ومذهب الجهم. لذلك ابن السبكي، تاج الدين ابن السبكي، هذا من الأشعرية المتعصبة، وأبوه تقي الدين رئيس القضاة في أيام المماليك الدولة المملوكية، هذا في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تقي الدين هذا رئيس القضاة، وكان يقال له في ذلك الوقت قاضي القضاة، لكن هذه التسمية ليست صحيحة. تقي الدين هذا من طبقة ابن تيمية، تقي الدين ابن السبكي أو علي بن عبد الكافي، تقي الدين ابن السبكي هذا من طبقة ابن تيمية. ابنه تاج الدين أيضا كان رئيسا للقضاة، من طبقة الحافظ بن كثير تقريبا. الوالد كان عدو لابن تيمية، وهو الذي رد على الشيخ ابن تيمية في مسألة شد الرحم، حتى قام تلميذ ابن تيمية الشهير الحافظ الإمام ابن عبد الهادي ورد عليه في كتابه الشهير الصارم المنكي على ابن السبكي. وكان ابنه تاج الدين هذا، ابن تقي الدين، تاج الدين الذي من طبقة الحافظ ابن كثير ابن القيم هؤلاء، هذا تاج الدين كان أيضا متعصبا أشد من أبيه في الأشعرية، وله كلام سيء في ابن تيمية، وكذلك حتى في الذهب. وألف كتابا معروفا وطبقات الشافعية، الكتاب معروف مطبوع طبعة أنيقة في دار هجر، ترجمة للشافعية، ويظهر التعصب للأشعرية، تعصب ضد الأثرية، معروف ابن السبكي، والله المستعان. الشاهد هنا أن ابن السبكي هذا قال في كتابه الطبقات، قال: أما جهل فإننا لا نعرف مذهبه في الإيمان، أما جهل فإننا لا نعرف مذهبه في الإيمان. وهذا تمويه من ابن السبكي، لأن مذهب جهم معروف معروف، لكنه ادعى وتظاهر ابن السبكي بأنه لا يعرف مذهب الجهم، لأنه لا فرق في الحقيقة بين مذهبه ومذهب الجهم. هو يقول التصديق، والجهمية تقول المعرفة، هو يقول التصديق والجهم يقول المعرفة. ولذلك الأشعرية ما يكفرون بعمل مطلقا إلا إذا تعلق بالقلب، باعتقاد القلب. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم في القلب، إذن الكفر عندهم في القلب. الإيمان عندهم في القلب فقط، التصديق ما في كفر عندهم على اللسان أو على الجوارح. والعمل الذي يكفر به الإنسان هو العمل الذي يرتبط بالقلب، لذلك ما يكفرون إلا بالاستحلال فقط، بالاستحلال القلبي. وهنا تأتي المسألة التي سأل عنها بعض الإخوة، مسألة لو دعي الإنسان إلى الصلاة، لو دعي الإنسان إلى الصلاة وأبى أن يصلي، وعرض على السيف، يعني إما أن تصلي وإما أن تقتل، فاختار السيف على الصلاة. هذا اتفق أهل السنة من السلفيين إلى أنه يقتل كافرا، لأنه لا يختار السيف على الصلاة إلا وهو كافر مجرم، كيف يفضل السيف على الصلاة؟ وهل في مسلم يفضل السيف والقتل على الصلاة؟ هذا واضح أنه يقتل مرتدا. ذكر السخاوي، والسخاوي لاحظوا أشعري، نعم محدث كبير ورجل صاحب حديث، تلميذ الحافظ بن حجر، لكن في العقيدة هو أشعري، ما قيض الله لهم سبحان الله مشايخ يأخذون عنهم العقيدة السلفية. فالمقصود أن السخاوي حكى أن هذا الرجل فيه قولان، منهم من قال يقتل كافرا، ومنهم من قال يقتل مسلما، يصلى ويكفن، يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، مع أنه اختار السيف والقتل على الصلاة. هذا القول الأخير هذا الذي يقول أنه يموت مسلما، هذا مبني على المذهب الأشعري في الإيمان، هذا مبني على المذهب الأشعري في الإيمان، أنه في القلب، أن الإيمان في القلب هو التصديق. وهذا الرجل مصدق في قلبه لكنه أبى الصلاة واختار عليها السيف، نحن ما نكفره بهذا. لماذا؟ لأن التصديق في القلب لا علاقة له بالصلاة. أرأيت كيف أثر العقيدة على الاختيارات الفقهية؟ أحد الأخوة يسأل عن هذا المسألة، يا أخي هذا القول الذي ذكره السخاوي مبني على المذهب الأشعري في الإيمان، مبني على مذهب المرجع، والأشعرية بالمناسبة من غلاة المرجع، لأنهم يجعلون الإيمان في القلب فقط، وهذا غلو في تعريف الإيمان. فتأمل في مآخذ الأقوال، لذلك ما يأتي شخص ويقول إن هذا يقتل مسلما، من قال هذا القول فإنما هو مقلد لفقهاء الشافعية الأشعرية. وفقهاء الشافعية الأشعرية هم بنوا هذا القول على مذهبهم في تعريف الإيمان، في الإيمان أن الإيمان هو التصديق. أما السلف الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، لا، هذا يكفر عندهم، بل على القول الصحيح عندهم عند المحققين منهم أنه يكفر حتى قبل ما يعرض على السيف. هو كافر بمجرد ترك الصلاة، أما إذا عرض على السيف واختار السيف فما يختلفون فيه أنه كافر. والله أعلم. فهذه أهم الأقوال، أقوال المخالفين في الإيمان، قول الجهمية وقول الخوارج وقول المعتزلة وقول الأشعرية. هناك أيضا قول الكرامية. الكرامية هؤلاء طائفة كانت موجودة في خراسان قديما، ثم انقرضوا، وهم من المتكلمين، لكنهم ليسوا كالمعتزلة وليسوا كالأشعرية الكلابية، يخالفونهم. ثم انقرضت هذه الكرامية وكانت لها قوة في خراسان في القرن الثالث، في القرن الرابع. الكرامية يقولون الإيمان هو قول فقط، قول باللسان. من قال لا إله إلا الله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم، حتى ولو كان جاحدا بقلبه. وهذا أيضا باطل، هذا غلو، هؤلاء من المرجئة الغلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني يقول آمنت بالله وباليوم الآخر وينطق بإشارة الحق، لكنه ما هو مؤمن، منافق. فالمنافقون على مذهب الكرامية مؤمنون. فإن قال قائل: هل الكرامية تحكم بالنجاة يوم القيامة لمن آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه؟ هل الكرامية تقول إن الإنسان إذا آمن بلسانه فقط ينجو يوم القيامة حتى ولو كان كافرا بقلبه؟ بعض الناس حكى هذا عنه، لكن ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير يقول: من حكى هذا عنهم فقد غلط عليهم. يقول إنهم ما يقولون بهذا، يقولون إنه الكرامية يقولون إنه لا ينفع يوم القيامة إلا الإيمان الصحيح الذي يكون بالقلب أولا. لكن هم يقولون: من نطق بشارة الحق في الدنيا بلسانه هو مؤمن حتى ولو كان كافرا في قلبه. فالمنافقون عندهم مؤمنون، يعني الآن الحكم في الدنيا، أما في الآخرة فلا، في الآخرة لا، الحكم يختلف عندهم. إذن كما تلاحظ هذا هو الفرق بين السلف وبين هؤلاء المخالفين من الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية والكرامية. والأشعرية الكرامية هذه مذاهبهم وهذه أقوالهم في مسألة الإيمان، وهؤلاء كلهم من أهل البدع، بدءا من الجهمية إلى الكرامية كلهم من أهل البدع، مخالفون للسلف في هذه المسألة الخطيرة. وهذه المسألة يا أخواننا ليست مسألة نظرية، ليست مسألة نظرية، يعني ليس لها أثر ولا تنبني عليها أحكام، لا، في أحكام بنيت عليها. وقد سبق معنا حكمان: الخوارج والمعتزلة حكموا بكفر صاحب الكبيرة وبخلوده يوم القيامة في النار بناء على تعريف الإيمان عندهم، لأن الإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعضه ذهب كله. بناء على هذه العقيدة وبناء على هذا المفهوم للإيمان حكموا على صاحب الكبيرة بأنه ليس بمسلم وبأنه خالد في النار. كذلك الأشاعرة حكموا على من اختار السيف على الصلاة والدين وقتل تاركا للصلاة مختارا ومؤثرا للسيف والقتل على الصلاة، قالوا هذا مسلم. على القول الثاني قالوا فاسق، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا القول كما ذكرت، هذا الحكم مبني على تعريف الإيمان عندهم. فالإيمان، مسألة الإيمان هذه خطيرة، تنبني عليها أحكام، ما هي سهلة. طيب، هناك مذهب ظهر عند السلف أو ظهر في عصر السلف، هذا المذهب ظهر في الكوفة، هذا المذهب يقول إن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها ليست داخلة في الإيمان. هذا المذهب جاء به، يقال يعني قال به بعض الناس في عصر السلف، وتبناه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، اشتهر به وهجره لأجله بعض العلماء، ثم تبناه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه المشهور، تبنى هذا الرأي واشتهر في أصحابه وتلامذته، اشتهر هذا الرأي في الأحناف الكوفيين أنهم يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط، لا يدخلون الإيمان العمل في مسمى الإيمان. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وقد اشتد إنكار السلف عليهم، اشتد إنكار السلف على المرجئة، مرجئة الفقهاء، على أبي حنيفة وأصحابه. والإمام البخاري رحمه الله عقد كتاب الإيمان في صحيحه يرد عليهم وعلى غيرهم من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة وهؤلاء، لأن هؤلاء الأحناف يقولون، هم أهل الرأي، أصحاب الرأي، يقولون الإيمان قول باللسان اعتقاد في القلب، العقل والقول، وأما العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وأيضا هذه طائفة جديدة ظهرت في ذلك العصر، وهؤلاء أيضا من المرجئة. إذن الآن عرفنا مذهب السلف في هذه المسألة، وعرفنا مذهب المخالفين للسلف، وذكرنا من المذاهب المخالفة لمذهب السلف مذهب الجهمية، ومذهب الخوارج والمعتزلة، ومذهب الأشعرية، ومذهب الكرامية، ومذهب أصحاب الرأي الحنفية الذين يسمون بمرجئة الفقهاء. وهؤلاء مرجئة الفقهاء قولهم أخف الأقوال، إن أقواله البدع يعني، لأنهم لا يخالفون السلف إلا في هذه المسألة، مسألة العمل، هل يدخل في الإيمان أو لا يدخل. وكذلك أيضا يخالفون السلف في الزيادة والنقصان، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك أيضا هؤلاء الناس يرون أن الإيمان سواء، أن الناس في الإيمان سواء، يعني الإيمان لا يتفاضل عندهم، إيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفسق الناس. وعجب لهذا، هذا كلام مرجئة الفقهاء. طيب لماذا؟ قد يقول قائل لماذا مرجئة الفقهاء والمرجئة عموما، والمرجئة هم الجهمية والأشعرية والكرامية والحنفية، والأحناف أخفهم، إن الأحناف يجعلون الإيمان على عضوين، الأحناف يجعلون الإيمان على عضوين، على القلب واللسان، الكرامية على اللسان فقط، الأشعرية في القلب فقط، الجهمية في القلب فقط، الجهمية والأشعرية والكرمية، هؤلاء من غلاة المرجئة. لماذا يجعلون الإيمان على عضو واحد؟ أما أصحاب أبي حنيفة الحنفية فهم أخف منهم، لأنهم يجعلون الإيمان على عضوين في القلب واللسان. واتفقوا كلهم، هؤلاء المرجئة كلهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما قالت المعتزلة والخوارج، وعلى أن الناس في الإيمان سواء، ما يتفاضل الإيمان، ما يتفاضل عندهم إيمان أفجر الناس وأفسق الناس، هذا الذي يشرب الخمر ويزني ويقع في الفواحش ويقع في الموبقات ويقع في الحرام ولا يتورع عن شيء، لكن لاحظ لازال مسلما يعني، لكنه من فاسق عاصي مجرم، يقول إيمان هذا، إيمان هذا كإيمان الصديق عمر، ما يتفاضل. والطحاوي رحمه الله أبو جعفر بما أنه حنفي فكلامه بالعقيدة الطحاوية على هذا الأصل، قل والناس في أصله سواء. وهذه من الملاحظات على العقيدة الطحاوية، أنه في مسألة الإيمان سلك مسلك أبي حنيفة. وقد كان عند أبي جعفر من العلم والأثر والحديث، سبحان الله ما يستطيع أن يكون به إماما متحررا، لا يقلد أحدا، ولكن سبحان الله. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، آتاه الله سبحانه وتعالى من الاطلاع والأثر والحديث والعلم الغزير أكثر مما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. هؤلاء أصحاب فقه ورأي، هو محدث عنده الأثر وعنده السند، ومع ذلك يقلدهم، غفر الله له. أظن أن هذا البحث يعني من الأهمية فيما كان، وينبغي أن يضبط لكثرة الخوض فيه بحق وباطل مع الأسف الشديد، وقليل من طلاب العلم وقليل من الناس من يضبط هذا الباب ضبطا حسنا ويتفهم مذهب السلف في هذه المسألة، حتى كثر الخوض وكثر النزاع خاصة في هذه الأيام في الإيمان وفي العمل وموقف العمل من الإيمان إلى آخره. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو عرفنا مذهب السلف تحققنا وتبينا ما حصل عند طالب الخلط هذا الذي يحصل اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن قدامة رحمه الله، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. تأمل في الآية: وذلك دين القيم. فالدين عند الله قول وعمل، وهذه الآية دليل على المرجئة، لأنه جعل العمل من الدين. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. هذا أعظم رد على المرجئة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، التوحيد، حنفاء مائلين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك، هذا القول العمل، دين قيم. والمرجئة تقول دين قيمة أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه، هكذا تقول المرجئة. والله سبحانه وتعالى يقول دين القيمة التوحيد والصلاة والزكاة. فما هو قولكم يا معاشر المرجئة؟ أنتم تقولون دين القيمة والإيمان الكامل أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه. من فعل ذلك فإن إيمانه يكون كاملا، هذا إيمان كامل كإيمان جبريل وميكائيل. كيف تقولون هذا والله سبحانه وتعالى يقول دين القيمة ما هو؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا دين القيمة، وليس كقولكم. لذلك الشافعي وغيره من أهل العلم ناظروا وردوا على المرجئة بهذه الآية، وهذا الذي يريده ابن قدامة رحمه الله، الرد بهذه الآية، الرد على المرجئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا فيه دليل أيضا ورد على المرجئة، لما كيف المرجئة تقول العمل ليس من الإيمان، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، وذكر منها الشهادة وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق. طيب إماطة الأذى عن الطريق هذا ما هو عمل؟ بلى هو عمل، أليس هذا من العمل؟ هو عمل. طيب أدخله النبي في الإيمان، جعله النبي شعبا من شعب الإيمان، فما هو قولكم يا معاشر المرجئة، يا من تقولون إن العمل لا يدخل في الإيمان؟ وها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعل إماطة الأذى عن الطريق يجعله شعبة من شعب الإيمان، قطعة، شعبة معنى قطعة، يجعله جزءا وقطعة من الإيمان، وأنتم تقولون العمل ليس من الإيمان. هل تبصرتم؟ هذا دليل عليكم، ولذلك ساقه المؤلف يقول: فجعل القول والعمل من الإيمان، القول شهادة لا إله إلا الله، والعمل إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان، وهذا الذي يقوله السلف. وقال تعالى: فزدناهم فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة كلها بل أهل البدع كلهم اتفقوا على أن الإيمان قطعة واحدة، على أن الإيمان يكون قطعة واحدة لا يزيد ولا ينقص، والسلف يقولون يزيد وينقص، وهذه الآية دليل على زيادة الإيمان. فسبحان من أعمى أبصارهم وبصائرهم عن هذه الآيات، فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. لأن قال قائل: هذا دليل الزيادة، أين دليل النقص؟ يا سبحان الله، المفهوم فإن الشيء لا يزيد إلا وهو ينقص، وهل هذا يحتاج إلى دليل؟ الشيء لا إذا كان الشيء قابل للزيادة فإذا هو قابل للنقصان، هذا معلوم ببداهه العقول. الشيء إذا كان قابل للزيادة يقبل الزيادة فهو إذن يقبل النقصان، فالإيمان إذا كان يقبل الزيادة فإذن هو يقبل النقصان، يزيد وينقص. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. قال: فجعله متفاضلا. والمرجئة يقولون الإيمان لا يتفاضل، الناس فيه سواء، إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل وميكائيل، هذا باطل. أخبر النبي أن من الناس من الإيمان في قلبه، من الإيمان في قلبه ذرة خردلة برة، البرة هي الحبة من البر، حبة البر الحنطة المعروفة، والخردلة معروفة شجر حبة الخردل، والذرة حبة الذر وهو صغار النمل معروف. من الناس من الإيمان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة خردل، مثقال برة، فكيف يقال، كيف يقال يا معاشر المرجئة من جهمية وأشعرية وحنفية، كيف تقولون إن الناس في الإيمان سواء وأن إيمان هذا الفاجر الفاسق هذا المذنب العاصي الذي يرتكب الكبائر كإيمان أبي بكر وعمر؟ حاشا وكلا. من الناس من الإيمان في قلبه ذرة، ومن الناس من الإيمان في قلبه كالجبل العظيم، فالناس يتفاضلون في الإيمان. قال فجعله متفاضلا. لماذا؟ لأن قال برة خردلة ذرة، وهذه ليش السواء؟ أحضر برة، أحضر حبة من الحنطة وزنها مع نملة صغيرة مع ذرة، تجد أن الحنطة أكثر والله أعلم أثقل. قال فجعل متفاضلا. وهذا الحديث مر بمعناه في الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم. ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. واللفظ للبخاري. إذن كيف يقال إن الناس سواء في الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم متفاضلين؟ هناك شخص الإيمان في قلبه ضعيف جدا إلى زنة برة أو إلى زنة شعيرة أو إلى زنة ذرة، ورجل الإيمان في قلبه كالجبل كما جاء في الحديث عند البخاري في الأدب المفرد أن الصحابة كانوا يتمازحون بالبطيخ، يعني يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ يتمازحون، المزح لا يأخذ منه بشر، ليس الناس كلهم يا أخواننا، الناس ليس كلهم على يعني من أهل الجد والصرامة، لا، ما من فئة من الناس أو طائفة من البشر إلا وفيها الصارم الجاد وفيها المزوح. فالصحابة حالا يعني بعضهم يتمازحون، لكن الراوي يقول هم يتمازحون نعم بالبطيخ، ولكن الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، الإيمان في قلبه كالجبل الراسي. وليس كحالنا الآن نسأل الله السلامة والعافية، نكثر من المزح ونكثر من الضحك ونكثر من اللهو، والإيمان الله يعلم مقداره في قلوبنا، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا الصواب والسداد في العقيدة وفي القول وفي العمل. إن كان سؤال متعلق بالدرس، طيب هذا أخ أجاب عن سؤالي بالأمس، الامتحان الذي أجريناه بالأمس، يقول أخونا جزاه الله خيرا الجواب عن سؤال الشيخ هو، طبعا أذكر بالسؤال. السؤال يقول بقدامة في قوله سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، يقول فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. قلنا هذا رد على الأشاعرة. ثم قال وهو واقع بقضاء الله وقدره. قلنا لماذا ابن قدامة ختم بهذه العبارة؟ فهنا يقول الأخ ليرد الإمام المقدسي على القدرية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مجوس هذه الأمة، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، وقال فيهم عبد الله بن عمر أنا بريء منهم، هو صحيح. لكن هنا الجواب يعني فيه خلط، هو أراد أن يرد على القدرية المعتزلة. أما القدرية الأولى فقلنا إن القدرية الأولى انتهت. الأخ هنا يعني أجاب عن الأصل أن ابن قدامة نعم أراد الرد على القدرية صحيح، ولكن القدرية المعتزلية وليس القدرية الأولى التي تكلم فيها عبد الله بن عمر. فالجواب يعني يأخذ نصف الدرجة. أيضا هذا جواب آخر لأحد الأخوة يقول ختم الجواب يقول ختم الشيخ يعني من قدامه العبارة بقوله وهو واقع بقضاء الله وقدره كي تضبط عبارته أن للعبد فعلا وكسبا فيعلم أن فعله وكسبه ليس خارجا عن قضاء الله. وهذا هو الجمع الذي في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون فوما تشاءون للعبد فعلا وكسب وإلا أن يشاء الله هو واقع بقضاء الله وقدره. صحيح هذا شرح العبارة لكن لسنا نسأل عن شرح العبارة نحن نسأل عن المغزى لماذا قالها ابن قدامة يعني ما السر. فالأخ جزاه الله خيرا قال كلاما طيبا لكنه ما أصاب الهدف ما أصاب الهدف. الأخ الذي قبله أصاب نصف الهدف. فهذه العبارة وهو واقع بقضاء الله وقدره هذا رد على القدرية المعتزلية. فالمؤلف رحمه الله لما قال العبد له فعل وكسب حتى لا يفهم مذهب المعتزلة الذين يقولون أن هذا الفعل والكسب هو مستقل في العبد ليس بقضاء الله وقدره لذلك جاء بهذه العبارة حتى يستدرك في الرد على القدرية المعتزلة. الأخوة الذين يعني أجابوا جزاهم الله خيرا. هنا سؤال حول الدرس يقول ما قول الشيخ في تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع. هذا كلام ابن تيمية وكلام أهل العلم أن الإيمان له أصل وله فرع أو شرط صحة وشرط كمال. لا هذه عبارة عصرية أدخلت في مشاكل وأدخلت في متاهات فتترك وتطرح. لا نقول شرط صحة ولا شرط كمال. إذا سئلنا عن العمل نقول العمل من الإيمان كما قال السلف. إذا سئلنا عن العمل نقول العمل من الإيمان. العمل الإيمان قول وعمل ما نقول شرط. لا نقول شرط صحة ولا شرط كمال لأن هذه العبارة مهمة وأدخلت في متاهات ومنازعات. ثم يا أخواننا السلف ما تكلموا بها فلنطرحها ونتركها. الحمد لله نحن في غنى عنها نحن يكفينا ما قال السلف. لو رجعنا إلى عبارات السلف فهي كافية ووافية وشافية والحمد لله لسنا بحاجة إلى كلمات جديدة وعبارات جديدة. نرجع إلى كلام السلف نكتفي به. فنقول العمل من الإيمان ونقول الإيمان قول وعمل. هذا هو الكلام السلفي الصحيح الوجيه المعتبر. أما هذه العبارات العصرية فيا أخواننا أنا أنصح أن نتركها وأن لا نتكلم بها. نكتفي بما كان عليه السلف الصالح بما ذكره الأئمة بما تكلم به العلماء قبلنا. لا نأتي بأشياء جديدة تفضي إلى المنازعات والمشاحنات والبغضاء والتفرق والتمزق سبحان الله. أما العبارة الأولى فعبارة قالها العلماء تكلموا بها ابن تيمية وغيره قول الإيمان أصل وفرع. وهل القول بهذا التقسيم على إطلاقه الأول؟ نعم على إطلاقه. أما الثاني فيترك مطلقا. وهل يقال بهذا التقسيم؟ الأخ ذكر يعني تقسيمين ذكر أصل وفرع وذكر شرط صحة وشرط كمال. أنا ما أدري أسئلته التي بعد ذلك هذه ماذا يعني بها أي التقسيمين. يقول وهل يقال بهذا التقسيم إذا اقترن ذكر الإيمان وعلى الإسلام والأعمال؟ أي تقسيم تقصد؟ والأعمال الصالح فقط. هذا على أن يعرف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد إذا جاء الإيمان منفردا. ما هو واضح يا أخي أنت ماذا تعني أي التقسيمين؟ ما هو تفسير قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هو على ظاهري يعني هل تريد تفسير لهذا؟ كلام واضح جدا. المؤمن إذا تكلم بالشهادة في آخر حياته وكانت آخر كلامه دخل الجنة إن شاء الله. ماذا تجد يعني؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا فينا. يقول ما معنى لفظ جنس العمل؟ أيضا هذه من العبارات العصرية التي أفضت إلى مشاكل. أيضا جنس العمل يراد به يعني العمل من حيث هو، وهي من عبارات المتكلمين جنس الشيء. يعني إذا قلت جنس العمل أو نوع العمل فإنك لا تريد عملا بعينه، لا تريد مثلا الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، لا تريد العمل من حيث هو. فجنس الشيء أصله تدخل فيه جميع الأحاد والأفراد. فجنس العمل يعني ليس هناك شيئا، ليس هناك شيء بعينه تريده، لا، كما تقول جنس البيع وجنس الشراء وهكذا. فأنت لا تريد شيئا بعينه. بس كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني هل هو كما يذكره الآن المعاصرون؟ المعاصرون اختلفوا على فرقتين. فرقة تقول العمل شرط صحة مطلقا، وفرقة تقول العمل شرط كمال مطلقا. فهل ابن تيمية يقول بهذا؟ هل شيخ الإسلام رحمه الله يقول بقول الأولين أو يقول بقول الآخرين؟ أين هذا في كلامه؟ أرأيت يا أخي يعني كلام الناس الآن ما يؤيد ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ائتنا بكلام ابن تيمية الذي فيه ما يوافق كلام هؤلاء أو ما يوافق كلام هؤلاء. هناك من الناس من يقول العمل شرط صحة مطلقا، وهناك من الناس من يقول العمل شرط كمال مطلقا. هل في كلام العلماء المتقدمين ابن تيمية أو من كان قبله هل أحد منهم قال بقول هؤلاء أو قال بقول هؤلاء؟ هل في أحد من العلماء قال العمل شرط صحة هكذا مطلقا أو قال العمل شرط كمال هكذا مطلقا؟ هل في أحد قال بهذا الكلام؟ ما في يا أخي. ارجع إلى كلام ابن تيمية إلى 20 إلى 30 مجلد من كتبه. ما في، ما هناك كلام رحمه الله له يؤيد لا يؤيد هؤلاء ولا يؤيد هؤلاء. رأيت؟ لذلك نحن نقول هذه العبارات تطرح تترك، وكلام ابن تيمية رحمه الله مفهوم معروف، ما في تأييد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والله المستعان. ونحن يعني إنما نكتفي بهذا، نقول اطرحوا هذا الكلام، ارجعوا كلام السلف الحمد لله. وإلا لو أردنا أن نبحث ونفتش في محاذير كثيرة في هذا الكلام بهذه الإطلاقات، ولكن نحن ما نريد أن نخوض الخوض الذي يفضي بنا إلى قيل وقال. نحن نقول اتركوا هذا يا أخواننا، ارجعوا إلى كلام السلف يكفيكم ويشفيكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.